السؤال رقم 25، تعلن هذه العلامة عن ألف مرتفع ذي انحناء حاد، ب منحدر خطير، جيم منعرج شعاعه 10%. أعيد، تعلن هذه العلامة عن ألف مرتفع ذي انحناء حاد، ب منحدر خطير، جيم منعرج شعاعه 10%.